بسم الله الرحمن الرحيم. مايكروفيجن للإنتاج الفني تقدم. يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا سامع صدى جروحي، متى الآلام ترحل عن سما الأمة؟ يا موجد المعدوم، عظيم الشان من كل خير واجد. يا موجد المعدوم، عظيم الشان من كل خير واجد. يا معطي المحروم، أنا يا الله بلغنا المقاصد. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت الحبيب محمد، لأنك أنت الحبيب محمد، لأنك أنت الحبيب محمد، لأنك أنت الحبيب محمد، لأنك أنت الحبيب محمد، لأنك أنت الحبيب. عجيبة سنة الدنيا، سواليف تجي وتروح، تسلينا وتبكينا، بقادير انقضت في اللوح، بقادير انقضت في اللوح. ولا حسبي الرضا حسبي، جفا العمر ونسي مروح. ولا حسبي الرضا حسبي، جفا العمر ونسي مروح. فسامح من يبكيني، وداوي قلبي المجروح. سامح من يبكيني، وداوي قلبي المجروح. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح، في الدنيا ما في اثنين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، أنت حقيقا أم وهما؟ لا أدري، همي أرهقني، وتوارى طيف لا ينسى، جسدا والروح تعايشني. هل يبقى أمل لي يحلو، أم أحيا ذكرى تحزنني؟ هل مات حقيقا أم وهما؟ عندما تطلق الشمس قوافلها وتملأ بنورها رواحلها، حينها يتهلل وجه الأرض بشرا، وتتسع صبحات السماء نورا، تسمع للمروج همسا، وترى للبحار غمزا، وتحس للقفار رمسا. سرعان ما تصافح الشمس كف القمر، ويطرب الليل على أنغام البحر، وتغني النجوم على أوتار السحر، وترقص البيد لصمت الليل الأغر. يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل، يا صمت الليل،

موجد المعدوم عظيم الشان من كل خير وجد يا معطي المحروم ألا يا الله بلغنا المقاصد ما يسألك سائل وهو يخشى الرجوع من يسأل الخلاق عمره ما واقسم بحسن الحال وقرت عين في رحلة طويلة لك يا إله الكون حبيت الخشوع يسأل الخلاق عمره ما كالنطيب في جنة رحيبة برد الحشا والروح وانفاس الضلوع من يسأل الخلاق عمره ما يا أمير الأنام ومسك الختام ويا منبع الجود وجال الظلام فضلك عم الوجود وذكرك يلهج به الحشود ضياؤك أنار القفار وحلمك أطفأ ظفار حياتك نور وموتك بور وبعثك نشور يا حبيب الله يا من صلى عليه وسلم يا الحبيب على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد تناهيت في رحمة الكائنات زرعت الندى في جاف السنين سكبت الضياء في فؤاد الحياة فغاب الظلام ونام الأنين فغاب الظلام ونام الأنين لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد رسمت مدايا بصبري خطاك ولو أنت دربي بلون النسيم رسمت مدايا بصبري خطاك ولو أنت دربي بلون النسيم فكان مدايا وليد مدايا وأنواره من هداك العظيم وأنواره من هداك العظيم لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد كقلبك سامحت وجه الألم وعسف الليالي وجور القريب كقلبك سامحت وجه الألم وعسف الليالي وجور القريب فعاد زماني طروب النغم يحييك يا سيدي يا حبيب يحييك يا سيدي يا حبيب لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد متقلبة الفعال قاهرة الرجال لزيمة المحال أفعالها كصمود الجبال أقوالها كقسوة فتل الحبال يا لها من غانية لعوب ويا لها من فاتنة سلوب لا ثبات لها لا أمان لها لا دوام لها إنها الدنيا هالدنيا هالدنيا هالدنيا الدنيا الدنيا عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا مقادير انقضت في اللوح مقادير انقضت في اللوح عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا مقادير انقضت في اللوح مقادير انقضت في اللوح ولا حسبي الرضا حسبي جف العمر ونسي الروح ولا حسبي الرضا حسبي جف العمر ونسي الروح سامح من يبكيني وداوي قلبي المجروح، سامح من يبكيني وداوي قلبي المجروح. عجيبة سنة الدنيا سوالي فين تجي وتروح، تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح، بقادير انقضت في اللوح. أنا ما خاصم أيامي ترى صدري لها مفتوح، أعيش الصبر من صغري وراجع درسه المشروح، وراجع درسه المشروح. عجيبة سنة الدنيا سوالي فين تجي وتروح، تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح، بقادير انقضت في اللوح. جفيت الهم لا دمعي على خدي جرى مسفوح، ولو زار الألم قلبي عيوني بالسرور تبوح، ولو زار الألم قلبي عيوني بالسرور تبوح، عيوني بالسرور تبوح. عجيبة سنة الدنيا سوالي فين تجي وتروح، تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح، بقادير انقضت في اللوح. عجيبة سنة الدنيا سوالي فين تجي وتروح، تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح، بقادير انقضت في اللوح. عجيبة سنة الدنيا سوالي فين تجي وتروح، تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح. مهو القلوب والأفئدة ومنار العطاء والرخاء، منها تدفق مهد النبوة وفيها بواكر الرسالة، وعليها غمام همام وإليها تأرز الأحلام. اشتاق لك والقاك وانسى التعب وياك، وابعد ولا انساك ما مهما يطول البين مهما يطول البين اشتاق لك والقاك وانسى التعب وياك وبعد ولا انساك مهما يطول البين مهما يطول البين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين الأيام يا أحلم الأحلام فين الجزيك فين فين الجزيك فين في كتدى الإسلام وابتسمة الأيام يا أحلم الأحلام فين الجزيك فين فين الجزيك فين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين خير لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين جيتك بغمضة عين يلي هواكي غير واللحظة فيك خير لو لي جناح الطير جيتك بغمضة جيتك بغمضة عين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين والكعبة بيت الله شوفتها قرة عين شوفتها قرة عين زمزم ويا محلا الله عليها الله والكعبة بيت الله شوفتها قرة عين شوفتها قرة عين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين أبصر الحياة وكله شكوى رأى الدنيا وقلبه تقوى بلا أم بلا أب بلا مأوى رحمه الله كم قبل يد الفقر ولم يدري لما كم داسه الذل على وجهه وفمه كم قسى عليه الدهر وفطر قلبه وقدمه رحمه الله. جاور الرب يوم عرفة وأبكى كل من عرفه حتى يوم عرفة عرفه والله يشهد عرفه. وتهيج أسايا فيعصرني شكوى الآلام تحيرني وتهيج أسايا فيعصرني والذكرى آه للذكرى كالنار تضرم تحرقني. هل مات حقيقا أم وهما لا أدري همي أرهقني وتوارى طيف لا ينسى جسدا والروح تعايشني. هل يبقى أمل لي يحلو أم أحيا ذكرى تحزنني. هل مات حقيقا أم وهما لا أدري همي أرهقني وتوارى طيف لا ينسى جسدا والروح تعايشني. هل يبقى أمل لي يحلو أم أحيا ذكرى تحزنني. هل يبقى أمل لي يحلو أم أحيا ذكرى تحزنني. أم أحيا ذكرى تحزنني. يا أحمد غبت ولم أنسى وطواك القبر فأبعدني عطا وأمان ما جفت كم عنها كنت تحدثني. فوداعا أحمد يا حلما ما زال سرورا يؤنسني ما زال سرورا يؤنسني. يا أحمد غبت ولم أنسى وطواك القبر فأبعدني غضا وأمان ما جفت كم عنها كنت تحدثني. فوداعا أحمد يا حلما ما زال سرورا يؤنسني ما زال سرورا يؤنسني. شكوى الآلام تحيرني وتهيج أسايا فيعصرني والذكرى آه للذكرى كالنار تضرم تحرقني. يا ربي إلهي ها أنا ذا أرجو السلوان يصافرني إيماني يقين أرقبه في العيش حياة يمنحني ودعائي صدقا أرفعه ورجائي ربي يقبلني. يا ربي إلهي ها أنا ذا أرجو السلوان يصبرني إيماني يقين أرقبه في العيش حياة يمنحني ودعائي صدقا أرفعه ورجائي ربي يقبلني للراحل أدعو رحمات يبعثها حب يملأني للراحل أدعو رحمات يبعثها حب يملأني يبعثها شكوى الآلام تحيرني وتهيج أساي فيعصرني والذكرى آه للذكرى كالنار تضرم تحرقني شكوى الآلام تحيرني وتهيج أساي فيعصرني والذكرى آه للذكرى كالنار تضرم تحرقني للتميز شهد لا يرشفه إلا ذو الذوق الرفيع وللثمر أطايب لا يطعمها إلا أصحاب القمم ذوي الهمم فسفينتنا حملت لكم الكلمة العذبة واللحن الجميل والمعنى الهادف ولن يدفعها لإكمال سيرها إلا نقدكم البناء وملحوظاتكم التي ننتظرها على العناوين التالية المملكة العربية السعودية الرياض هاتف رقم 472-2198 فاكس 472-2698 جوال 0564-999-198 مع تحيات الفريق الفني بمؤسسة مايكروفيجن للإنتاج الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.